السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، إنها ليلة الروح الإلهي والوحي الرباني والنور الإلهي، ليلة القرآن الكريم. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت يحفظون ويعملون، وأهل المسجد كأهل البيت يحفظون الآية، يفهمون معناها، يعملون بما فيها، فلا يزالون يتلقون الكتاب والحكمة ويعملون حتى يصبحوا أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الحياة تتم بالقرآن الكريم والسنة النبوية. فإن العبد آمن وأخذ يتلقى العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في صدق، وما عمل وما علم إلا وعمل وعلم أيضا، فلا يلبث أن يصبح كالكوكب في السماء ينير الأرض ويضيئها. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. في الحقيقة هو حيلة من الحيل الراقية المحمودة العواقب والآثار. ما وجه الحيلة يا شيخ؟ قولوا. وجه الحيلة أن إعراض العرب والمسلمين عن الكتاب والسنة أوقعهم فيما هم فيه، الجهل والظلم والشر والخبث والفساد، أضف إلى ذلك الهون والدون والذل والضعف والتبعية والذلية ما سبب هذا الذي أصابنا؟ إنه حرماننا من الروح الإلهي فمتنا، حرماننا من النور الإلهي فضللنا، ومن ثم أصبحنا لاصقين بالأرض. فما الحيلة؟ منكم من يقول الحيلة أن نفور، نجاهد، نمزق هذه الحكومات، ونوجد الحكومة الإسلامية الخلافة، وننير الدنيا. وهذه مزاعم باطلة، والله لا يتم بها شيء. إذن ما الحيلة؟ الحيلة أن نستأنف حياة أسلافنا من جديد، فنحقق إيماننا بحيث إذا عرضناه على الكتاب وقع عليه وصادق وقال إيمانك إيمان يقبله الله عز وجل. ثم بعد تحقيق الإيمان الاستقامة على منهج الكمال والإسعاد، وهي أن نعرف محاب الله تعالى ومكارهه وننهض بأعباء المحاب فنؤديها على الوجه الذي يرضي ربنا علينا، ونتجنب المكاره مساخط الله تجنبا كاملا، ونمشي في هذا الطريق ولا تنتهي مسيرتنا إلا إلى الإسعاد والإكمال. واسمعوا قول الله تعالى في آيتين من كتاب الله من صور آل حاميم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا ربنا الله عن علم يقيني. كيف عرفوا ذلك يا شيخ؟ عرفوا بمعرفة الله وتعريف الرسول له، ما عرفوا وهم في مصانعهم وأسواقهم وملاهيهم وعلى موائد طعامهم وشرابهم، عرفوه من طريق الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإيمان قويا صادقا أعانهم أقدرهم بإذن الله على أن يستقيموا، فلا يعوجوا ولا ينحرفوا ولا يسقطوا ولا يميلوا، مشية واحدة إلى دار السلام. هذا الإيمان. إذن ما معنى الحيلة في هذا الكتاب؟ معناها أن المسلمين تخبطوا في حيرتهم، طلعوا هبطوا بكوا صرخوا سجنوا عذبوا قتلوا فعلوا، وما زلنا من وراء، وكل يوم ينطفئ كوكب ونجم في سمائنا والظلام يغمو الحياة، وإلى أين؟ أو نعلق آمالنا بميت المهدي، ومن يدريك أنك تعيش حتى يأتي المهدي؟ من علمك؟ تموت أجيال إلى النار حتى يجي المهدي. هذا الانتظار باطل وحرام وسقطة كبيرة. نحن الآن الموجود فقط من الرجال والنساء في هذا القرن بالذات القرن الرابع عشر، إذا هلك على ما هو عليه وخسر آخرته ماذا استفاد الناس؟ كيف ننتظر المهدي؟ ما الحيلة؟ اسألوا أهل الشرق والغرب والحركات الإصلاحية والكمال وماذا حصل؟ ماشي. رجوع إلى الوراء. هل من حيلة إذن؟ هل من حيلة يا عباد الله شرعية؟ وجدناها. من أوجدها لنا؟ الله. فألف هذا الكتاب، كتاب المسجد وبيت المسلم، على مدار سنة وأهل المسجد يتعلمون الكتاب والحكمة ليلة آية وأخرى حديث سنة كاملة، فيحفظون 365 آية وحديثا بنسائهم وأطفالهم ورجالهم. حصل العلم وإلا لا؟ ووراء ذلك أنهم إذا اجتمعوا في مسجدهم على تعلم الكتاب والحكمة والمربي كل ليلة يزكيهم، معنى هذا أنهم تآلفوا تحابوا تعاونوا، انتهت الغيبة والنميمة والغش والخداع والكبر، وانتهى الظلم والفساد والشر والخبث، وإلا ما ينتهي، والله لا ينتهي إذا أقبل أهل المسجد على الله في صدق. ومعنى هذا أنهم طهروا أصبحوا كالملائكة طهراء. هؤلاء يهينهم الله يسلط عليهم أعداء، والله ما كان وحاشا لله. اسمعوا البيان. ألا ألو، عرفتم ألو وإلا لا؟ ألي مسموعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمدهم الله بما يشاء، ولله جند السماوات والأرض، ولن يعلوهم أو يقهرهم إنسي ولا جني من أعداء الله الكافرين لما تتحقق ولاية الله لهم. فجأة وإذا المسلمون في مساجدهم في قراهم ومدنهم في العالم الإسلامي ما إن تغيب الشمس إلا ولا يوجد أحد خارج المسجد في الحي وفي القرية. أين هم؟ عند ربهم. ذهبوا إلى بيت ربهم يستمطرون رحماته يرجون إنعامه وإفضاله يطلبون نصرته وإمداده يتعلمون الهدى ليهتدوا. ما الذي حدث؟ انتهى الفقر، بانتهاء الشح والبخل، بانتهاء الإسراف في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، عزفت النفوس عن أوساخ الدنيا وأباطيلها، ارتفعت الهمم إلى السماء والملكوت الأعلى. فصاحب الراتب العظيم ماذا يفعل بي؟ لا يسعه إلا أن يدفقه كالماء في تلك الأسرة المتضامنة المتحابة التي تعيش على حب الله وطاعته. فجأة وإذا المسلمون أمة واحدة، لا فرق بين أبيض وأسود ولا بين عربي وعجمي، لا إله إلا الله يرددها كلهم. يتحقق هذا بالكتاب. إذن حيلة هذه وإلا لا؟ لو نريد أن نحقق اقتصادا فقط وغناء، والله ما استطعنا بأي نظام، ديمقراطية اشتراكية بلشفية، ما يمكن أن يتحقق بالرشاش، والله ما يتحقق. كيف إذن؟ ما الطريق؟ الطريق أن نحيا بروح الله وأن نهتدي على نور الله. وهل لله روح ونور وإلا لا؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا كلام الله وإلا لا يا أبناء الإسلام؟ كلام الله. فهمتم أن القرآن روح وأن القرآن نور؟ أسألكم بالله الذي خلقكم وجمعنا في هذه الليلة في بيته، هل تتم روح بدون، هل تتم حياة بدون روح؟ والله ما كان. هل تتم هداية بدون نور؟ الماشي في الظلام يهتدي إلى حاجته؟ إذن الحمد لله، الكتاب موجود والسنة موجودة، الكتاب الحكمة، الروح والنور، هيا منعونا، منعونا. نعم منعونا في الاتحاد السوفيتي، كفروا المسلمين أبعدوهم، ولكن ما سلط الله عليهم البلاشفة الحمر إلا بعد أن تنكبوا الطريقة وانحرفوا انحرافا واعوجوا عوجاجا وأعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله. لعل الشيخ يكذب عليكم، أعوذ بالله، شيخ في المسجد النبوي يكذب؟ إذن قامت القيامة. إذن أطلنا المسافة، هل من حيلة؟ هذه الحيلة. أول ما نجنيه من هذه الحيلة أن تطهر بيوتنا. من أين؟ أن تطهر بيوتنا من أي أذى أو دار أو وسخ. الصور التي في بيوتنا بواسطة الصحن الهوائي والتلفاز والفيديو. عجبا لك يا عبد الله، أنت مؤمن؟ قال إيه نعم. كيف ترضى بألوان الكفار والكافرات في بيتك؟ أيام كان الإيمان إيمانا، المسلم ما يفتح عينيه في كافر، ما يريد أن ينظر إليه. فكيف إذن يرى الله تعالى صور؟ ما هي صور في الحقيقة؟ ذوات تنطق وتصرخ وتغني وتتكلم بالباطل، والمزامير، وبناتك وزوجتك وأولادك جالسون يرقصون معهم ويتمايلون ويتعلمون الحيل وطرق الوصول الخبث والباطل والشر. تكلم العلماء وصاحوا ما نفع أبدا. فهل من حيلة؟ الكتاب، نوزع هذا الكتاب على بيوت المسلمين، كل بيت أعطيه كتاب في قريتكم أو في مدينتكم، وقل لهم اجتمعوا عليه بعد العشاء حتى تناموا. أمكنك أن تصرفهم عن الفيديو؟ ومع هذا بمجرد أن تنفتح قلوبهم لرحمة الله ونوره، 7 ليالي 40 ليلة وإذا هم يعزفون كل العزوف عن الباطل والشر والفساد ويقبلون على النور والحياة. على كل حال هذا من باب التشجيع وإلا لا؟ هذا بلاغ. إلى الآن ما بلغنا أن الكتاب قد طبع بمليون نسخة وهو يوزع في العالم إلى الآن. آمين. والآن الليلة ليلة القرآن. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه المعارف توجد في غير القرآن العظيم، هذه العلوم التي تتحدث عن أصل الإنسان ونشأته وخلقته، أين توجد هذه المعارف إن لم توجد في كتاب الله؟ خمس آيات يحفظها المؤمن أو المؤمنة والله لخير من خمسة قناطير ذهب، كيف لا نرغب فيها؟ خمس آيات يتغنى بها المؤمن والمؤمنة فتصبح نورا في قلوبهم. هيا نعيد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من الآمر؟ اقرأ. من الآمر؟ الله. أليس اقرأ بأمر؟ أما تقول لولدك اقرأ؟ الله هو الآمر. من المأمور؟ رسول الله. اقرأ يا رسولنا. هل تدرون، هل تعلمون أن هذه الآيات أول ما نزل من كتاب الله القرآن العظيم؟ أين نزلت هذه الآيات بالضبط؟ نزلت بغار حراء الموجود الآن كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينبت فيه شجر ولم ينزع منه شجر، كما هو الغار بكامله، غار جبل حراء. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يأخذ طعامه، أي طعام، خبز أو ثمر، ويذهب إلى ذلك الجبل لينقطع عن ظلام الكفر والشرك وسماع المزامير ورؤية الرقص والباطل، ويلتحق بذلك المكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، وهذا التحنث هو أن يزيل الحنث منه، ما يشاهد الباطل والمنكر ويسمعه، يبعد عنه في غار حراء، حتى إذا انتهى الزاد، أي انتهت الأرغيفة أو حفنة التمر، يعود يأخذ من بيته ويعود. ففاجأه جبريل عليه السلام في نفس الغار وأمل عليه هذه الآيات الخمس كأنك والله تسمع، وأخبر كيف جلس وقال اقرأ. فقال الرسول ما أنا بقارئ، ما سبق لي أن قرأت، كيف نقرأ؟ اقرأ. ثم يضمه، يغته إليه كما تضم الأم الحنون طفلها، تريد أن تدخله في جوفها رحمة به وحبا فيه، ويرسله ثم يقول اقرأ، قل ما أنا بقارئ، فيقت ثلاث مرات ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مفتتحا قراءتك باسم ربك الذي خلق، قل بسم الله وقرأ باسم ربك. ما اسم ربه؟ الله. بسم الله الذي خلق ماذا؟ كل المخلوقات، ما في تحديد، خلق كل مخلوق. خلق الإنسان، خلق الإنسان أشرف المخلوقات، خلق الإنسان من علق. من علق، العلق جمع علق، عبارة عن ماذا؟ لما تمضي 40 يوم على النطفة تتجمد ثم تصبح مادة لزجة تعلق بالأصبع، لو تدخل أصبعك تعلق به، تعلق بجدار الرحم. 40 يوم أخرى تتحول إلى مضغة. فبدأ تعالى بالعلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان ليس آدم ولا حواء، ولكن ذريتهما، وأنتم إن شاء الله منهم. إي والله وأنتم منهم، ما خلقنا من عاج ولا من ساج، لا من طين ولا من فضة، من علق. من الفاعل؟ الله. في من يقول أنا؟ يضحك عنه حتى البهائم. من الخالق؟ ألا ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كان عمر يقول ألا، اسمعوا انتبهوا، له الخلق والأمر، فمن بقي له شيء فليطلب. إذا أخذ الله الخلق والأمر بقي شيء؟ ما بقي. إذن فقولوا لا معبود إلا الله. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي من المعارف العلوم ما كان يعرف أو تخطو بباله. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هو الذي يعلمك فتقرأ. وكله إلى أكرم الكرماء، علم بالقلم. أي قلم؟ الأقلام موجودة. هذه الآية فاتحة القرآن الكريم تقول للمسلمين اعلموا وتعلموا، ولا سبيل إلى رفعتكم بعد نجاتكم إلا من طريق العلم. ومع هذا أعرض المسلمون عن العلم وطلبه. الآية نص أن التعلم للمعارف يكون بواسطة القلم، دي سنة الله عز وجل، وما زال القلم إلى اليوم. أما الدوات انتهت، الأقلام الآن ما تحتاج إلى دوات. فلهذا في قوله تعالى نون والقلم، قال بعض المفسرين نون بمعنى الدواء، قلنا لا لا لا، هذا حرف من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده به، وليس معناها الدواء. والدليل الآن الدوات لا وجود لها، ما بقيت لها قيمة. أما القلم خالد ويبقى. إذن نقرأ الشرح لنزداد معرفة ونتمكن من حفظ الآيات. ومما يبقيها في صدورنا أن نصلي بها النوافل والفرائض. خمس آيات هذه صل بها الشبع والوتر. إذن الشرح قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي ابدأ قراءتك يا نبي الله باسم ربك أي باسم الله، ونحن نبتدي القراءة ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله الذي خلق أي خلق الخلق كله، وخلق آدم من طين، وحواء من ضلع آدم، وخلق الإنسان وهو ابن آدم من علق، والعلاق جمع علق، وهي قطعة من دم رطب، وسميت علقة لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر به، أدنى شيء تمر تلصق فيه. وكانت قبل 40 يوما نطفة، إذا أتى الفحل أنثاه وأفرز مادته وخرج المني والتقى بماء المرأة أيضا أو الأنثى، ثم تمضي فترة 40 يوما وهي نطفة، يدخل أول يوم 40، الثاني يتحول لونها وتأخذ في التغير فتصبح كعلقة دم تعلق في جانب الرحم، لو تدني منها أصبعك تلصق فيه تعلق به. بعد 40 يوم أخرى تتحول إلى مضغة. من يفعل هذا يا أبناء الإسلام؟ من يفعل هذا إلا الله؟ كيف يكفرون بالله؟ العجب من كفرهم يا شيخ، لا تعجب، لأنهم لا يقرؤون كتاب الله ولا يسمعونه ولا يسمعون ما يقول رسول الله ولا يجلسون إلى كلامه، وإلا ما يكفرون. فعلة كفرهم أنهم ما يسمعون القرآن ولا يقرؤونه ولا يعرفون السنة ولا يعملون بها، يسهل تكفيرهم. إليكم برهانا ساطعا كالشمس، اسمعوا: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، ناداكم مولاكم وإلى لا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في من يقول لا ما يستطيعون، ذي سنة الله، الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق. والله من أطاع المختصين بتكفير المسلمين من اليهود والنصارى لا كفر رغم أنفه. والذي أصاب قلوبا ملايين من المسلمين بالزيغ والإلحاد تتلمذهم وتلقيهم المعارف عن هؤلاء الكفار. والمناعة والحصانة، اسمع ما يقول تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يا أبناء الإسلام، والله لأن تفهم هذه وترجع بها إلى بيتك خير من مليار ذهب. ذي هي السياسة التي تفوق سياسة العميان والأموات. من أين نصل إلى هذا المستوى لولا هذا النور الإلهي؟ عرفتم؟ الذي يطيع أساتذة ومعلمين من اليهود والنصارى والله لا يصاب بالزيغ في قلبه والكفر. كيف نرد على الله والواقع شاهد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، فريق يعني المختصين الذين يعملون على غسل أدمغة المؤمنين من الإيمان بالله ولقائه، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال اسمع، وكيف تكفرون؟ من أين يأتي الكفر وأنتم والحال أنكم يتلى عليكم كتاب الله وفيكم رسوله؟ فلهذا كتاب المسجد لن يستطيع أبدا أعداء الإسلام أن يكفروا مسلما يعيش على كتاب الله وحكمة رسوله، مستحيل. فلهذا إذا أقبلنا على القرآن نسمعه ونتلوه ونتعلم هدى الله فيه لن يستطيع أن يفسد قلوبنا ولا عقولنا ولا فهومنا مهما احتالوا وفعلوا. المناعة موجودة، عرفوا هذا وإلا لا؟ عرفوا من أكثر من 1000 سنة. فمن ثم أبعدوكم عن الكتاب والسنة، فعم الجهل وهبطنا إلى الحضيض فساسون وسادونا، وها نحن في حالة يغثى لها. أبعدون عن الكتاب وإلا لا؟ أسألكم بالله، ما زال يقرأ القرآن على الموت عندكم وإلا لا؟ ما زال القرآن يقرأ على الموتى، يفهمونه، يعملون بما فيه. أبعدون عن السنة والكتاب فجهلنا وضللنا ثم حكمونا وسادونا وفعلوا فينا الأعاجيب. من هنا قلنا هيا نعود، نعود إلى ما؟ نعود إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم أصحابه الكتاب والحكمة. فإذا أصبحنا نجلس في بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا ولم يبق واحد منا خارج المسجد، وكل ليلة وطول العام، حينئذ من يقوى على تكفيرنا؟ المناعة حاصلة، كتاب الله يتلى وسنة رسوله فينا. هل فهمتم هذه الآية؟ اسمعوا قراءتها من سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، ما قال إن تطيعوا أهل الكتاب، ما كلهم يحملون الحيل والمكر، فريقا. وبينت لكم الفريق الذين درسوا الإسلام وتخصصوا وعرفوا من أين تؤكل الكتف، كيف يضربونكم أساتذة، وهم الذين تدرسون عليهم. قال يردوكم بعد إيمانكم، ولدتم مؤمنين في حجور المؤمنين والمؤمنات، بعد إيمانكم كافرين. ثم قال وكيف تكفرون؟ عجب، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فإذا لم تكن تتلى علينا آيات الله وليس فينا رسولنا ولا سنته، الكفر ممكن، وهذا الذي حصل، كفرنا. فلهذا كنا نقول على الحكومات الإسلامية عندما تبعث بعثات لطلب العلم المادي حيث يفقد في بلادها، ينبغي كل بعثة تبعث مع عالما يسكنهم في سكن واحد ويصلي بهم الصلوات الخمس ويلقنهم الكتاب والحكمة، فيصبحون ككوكب ينير تلك البلاد. دعوة إلى الإسلام ودعوة إلى طلب العلم المادي الذي نفتقر إليه ونحتاجه. أما أن نبعث شبيبتنا التائهة الضائعة فتنغمس في أحضان الكفر، يعودون ممسوقين. وكم وكم عانت أمة الإسلام من هذا النوع، صحيح هذا الكلام ولا باطل؟ والآن وداخل البلاد الإسلامية هذا الضلال وهذا البعد سببه ماذا؟ لا كتاب ولا رسول. لو كان أهل القرية كل ليلة يقرؤون كتاب الله مثلنا ويتعلمونه والليلة السنة النبوية والله ما يبقى فيهم خنا ولا خبث ولا شر ولا فساد. أتحداكم ولا لا؟ قوموا الموجودين كل ليلة في الكتاب والسنة وانسبوهم إلى أهل المقاهي والباطل، والله نسبة الصلاح في أولئك 5% ونسبة الفساد في أولئك 5%. لما سنة الله ما تتخلف، أمة تتعلم هدى الله تخرج تجزي وتفسق وتفجر، لن يكون هذا. وعندنا أدلة وبراهين، تدرون ما هي؟ اسمع، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم، قال لهم: أي الخلق أي المخلوق أعجب إيمانا؟ قال الصحابة: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند الله؟ قالوا: إذن الأنبياء والرسل. قال: وكيف إيمانهم عجب والله يتكلم معهم ويوحي إليهم؟ قالوا: إذن نحن. قال: وكيف ورسول الله بينكم والقرآن ينزل عليكم؟ من أعجب الناس إيمانا؟ الذين يأتون بعدكم يتعلمون الكتاب والحكمة من الورق، لا يتلقون من فم الرسول. فدل هذا يقينا أن الذين يفسقون في ديارنا ويجهلون فيفسدون فيها والله ما هم بعلماء، والله ما هم بعالمين، ووالله إنهم للجهال أرباب الجهالات. في من يرد علي؟ في قريتك، في بلدك، في أي مكان، أعلمكم أتقاكم لله عز وجل. يا جماعة، الشيخ يكذب عليكم؟ ماذا تقولون؟ والله لأعلمنا هنا أتقانا لربنا، وأقلنا علم أقلنا تقوى، وهكذا. ومن لا علم له لا يمكن أن يكون تقيا ولا وليا لله عز وجل. وقد عرفنا كيف نتعلم الليل آية وغدا حديث، وطول العمر ومدى الحياة ما يبقى بيننا جاهل أبدا ولا جاهلا. هيا نعود إلى الشرح. أين وصلنا؟ نعم، البداية. قال قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، أي ابدأ قراءتك يا نبي الله بسم الله. ونحن كذلك ولنا، في من يبدأ ياسين أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الطريق مبين. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن. باسم ربك أي يا نبي الله، باسم ربك أي باسم ربك أي بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله الذي خلق أي خلق الخلق كله، وخلق آدم من طين، وحواء منين؟ من ضلع آدم الأعوج. فلهذا قال: المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقومها كسرتها، وإن تركتها تركت على عوجاج. يا السلام. ولهذا كثر الطلاق من يوم ما عم الجهل، الطلاق كل يوم، طلقت مرات ثلاثا، هي عوجة تريد تقوم والله يتكسرها. فمن الخير اترك على عوجاج وتحمل، سبتك قل سامحيني جزاك الله خيرا. ما طبخت قاتك ما تعبان، اللهم اريحها، لا باس ناكل التمر يكفي. انتبهتم؟ إلا إذا قالت نريد أن نتنزه، ثم فحولتك تمنع، أنت الأسد وهي اللبؤة، والله لن يراك فعل أبدا، أنا أولى بك. أما من أجل تأخر الطعام فعلت كذا، يسب ويشتم ويتعارك مع أنت طالق طالق طالق، وبعد يبدأ يلهث ويبكي. والله لو علمنا وأصبحنا عالمين بكتاب والسنة لانتهى الطلاق في الوجود، ولم يقع إلا عند الضرورة القصوى. ممكن في العام كامل يطلق واحد في القرية أو ما يطلق. خليني مبرهن لهم عجب. مضغة، قال مضغة لحم ثم إن أذن الله بتخلقها تخلقت، وإلا يطرحها الرحم فتسيل كالدم. وقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أعيد الأمر بالقراءة تأكيدا للأول، لأول وهو اقرأ لصعوبة الأمر واندهاش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ملك يتكلم معه في غار حراء لأول مرة يسمع هذا الكلام يندهش، لو كان غيرنا يقمع عليه. قال لاندهاش النبي صلى الله عليه وسلم، واندهاشه كان للمفاجأة التي فوجئ بها لأول مرة، نعم، في حياته. وربك الأكرم من كل كريم، والأرحم من كل رحيم، هو الذي علم بالقلم. ربك الأكرم هو الذي علم بالقلم، لكرمه ورحمته علم المخلوق، علم الإنسان حتى الكافر، علم بالقلم ما لم يكن يعلم. من شاء من عباده الكتاب والخط والعلوم الكثيرة والمعارف العديدة. وقوله تعالى علم بالقلم، من شاء من عباده الكتاب والخط والعلوم الكثيرة والمعارف العديدة. وقوله علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم الإنسان بواسطة القلم ما لم يكن يعلم من العلوم والمعارف، الذي من العلوم والمعارف، لذا شرف القلم، لأنه وسيلة العلوم، والوسيلة تشرف بشرف الغاية. وأول ما خلق الله من المخلوقات بعد العرش والماء هو القلم، أو خلق العرش والماء ثم القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، حتى حركة يدي هذه والله مكتوبة. والآن إرشادات المربي. أولا يقرأ الآيات كما قرأنا والشرح كما بينا، ثم ذكرهم باستحباب بداية الأعمال ببسم الله، تأكل تشرب تقوم تقعد، كل عمل ابدأه بسم الله. وإخواننا الذين ما عرفوا الطريق والله يأكل بدون بسم الله، ويركب السيارة والبغل ما يعرف بسم الله. لا تعمل عمل إلا ببسم الله، لولا أنه أذن لك ما تفعل. تبهتم؟ تلبس نعلك بسم الله، تخلعه بسم الله، تلبس ثوبك بسم الله، فضلا أن تأكل وتشرب ولا تقول بسم الله. حرام هذا الأكل، إذن أنت تقول بسم الله أكلت، أي هو الذي أذن لي في هذا التمر أو هذا الطعام، وإلى ما نأكل. هل يستطيع أحدكم أن يشعل السجارة ويقول بسم الله؟ أعوذ بالله، حرام، يكذب على الله. يتناول كاس الخمر يقول بسم الله؟ كذب. الله أذن، تقول بسم الله فيما أذن الله من الحلال. ذكرهم رابعا، علمهم بأن هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل من القرآن العظيم. خامسا، ذكرهم بكرم الله تعالى وإنعامه على عباده ليحمدوه ويشكروه فيزيدهم. سادسا، علمهم أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء بأحد جبال مكة المكرمة، وأن هذا الجبل والغار ما زالا كما كان يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهما يتحنث فيهما، أي يتبعد بالانقطاع عن المشركين وأعمالهم الشركية الفاسدة الهابطة، حتى فاجأه الحق في هذا الغار، فعاد إلى بيته بمكة ترجف بواضعه، زملوني حمى نافض من شدة الهول، فصلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى صحيح. سؤال واحد هاتي. هل الذهاب إلى غار حراء من السنة؟ الجواب لا سنة ولا مستحب. إذا تريد تلعب نعم، أما عمل ما في، ولا تضيع مسافة ساعة وتتمشي على رجليك لتشاهد الغار. لو كان سنة لقال الرسول زوروه تبات، أو لقال يغفر الله لمن وقف بغار حراء، والله ما ذكر شيئا. فلهذا زيارته باطلة باطلة باطلة، إلا مؤرخ فكذا أراد يقف ويشاهد، هذه النظرية غير، ما هي العبادة، أما العبادة فلا.